فيديو أهل البيت؟ نعم. كيف يستفيد أهل البيت من الوقت؟ يجعل لهم طعامهم وشرابهم من هذا أو جزء منه لأهل بيته، والباقي صدقة للمسلمين. يعني من ثمار. من ثمار. أو من مطبخ الشيء اللي تختطفه. نعم. في شرط أنهم يديروه. ما هم يعني من تراه أنه أهل هذا يكون هو ناظر الوقف. ثم أيضا توصي بعد ذلك لمن ينوب عن هذا، يعني كل من كان كبيرا من كان حاذقا في هذا يكون هو أولى بهذا نظارة الوقف هذا. ضربنا نستمع شيء يعني مثال عندك بستان مثلا؟ لا، غير الزراعة، مصلحة محل حلويات. نعم. فتقول خلاص هذا المحل وقف لله عز وجل، ما يأتي منه جزء لطعام الأولاد، تعرف يعني تقريبا كم في المئة يطعمون، والباقي صدق لله عز وجل لمركز الإيزة مثلا. ها؟ أي نعم، أو لما كان على مثل هذا مثلا الأمر، فهذا يكون يعني ريع. مثلا افترضنا انه 100% يخرج منه، 25 للاولاد وصار 75 لطلاب العلم، صار نصف ونصف على حسب. يعني المهم ان الاصل يكون ثابت، لا يورث هذا ولا كذا، انما يكون وقفا، يعني ريعه يستفاد منه في مصالح الإسلام والمسلمين، فيكون الأجور ماشية مثل صدقة الجارية، مثل لو تشتري برادة ماء وكذا وتجعلها في الطريق للمارات كذا، هذا نفس الشيء، أنت أوقفت هذه وهذا. لكن كل بعض الناس يفعل هذا في أمواله كلها، يجعلها هكذا، يعني يكون عنده بناية طويلة عريضة كبيرة في مكة من الفنادق الأبراج الكبيرة، يقول خلاص كل هذه وقف لطلاب العلم، كل هذه وقف لدار الحديث، كل هذه يعني كذا. فقد يكون له بنيتين، بناية يقول هذه للأولاد وهذه لله عز وجل. لكن الصحابة موفقون، فيعني من ذكائهم أكثر هؤلاء كانوا يوقفون أموالهم بهذه الطريقة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون لأولادهم نصيب مما يخرج، ولكن حتى لا يدعهم يعني تكففون الناس، وفي نفس الوقت انتفع المسلمون به ويعني بما يخرج منه. هذا الوصية الوصية بعد الموت، الوقف الحياة، توقف هذا في حياتك، لو قلت هذا بعد مماتك هي وصية، لا يجوز بأكثر من الثلث، أما في حياتك يجوز بكل مالك أن تكون هذه الوصية، يعني هذا الوقف الذي يوقفه إن كان أرضا أو بستانا أو مع عقار أو شيء، فحاجياته أو ما يحتاج من مال يؤخذ من ما يخرج، مما يخرج. نعم، في نفقات عليه، في أجرة العامل كما قال عمر رضي الله عنه، أجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فأجرة العامل أو العمال الذين يعملون منه، وكذلك الناظر هذا الذي يقوم على هذا الأمر ومتخصص ومتفرغ لهذا الموضوع أيضا له يأكل منه، وهكذا. يعني هو شيخ معنا اتخذ المال وزرعها على هذه الأرض. طبعا صدق ابن الفضل عبد الرحمن المهدي وأسلم مولى عمر، عمر رضي الله عنه يقول لولا آخر المسلمين، يعني أن الناس لا يأخذون من الأموال الأرض التي فتحت، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فكان عمر يحب أن يقسم يعني الأرض التي تفتح عنوة، والتي لا تفتح عنوة تفتح يعني ما فعل الله عز وجل بغير قتال هذه تختلف في الحكم. فيقول الحافظ هنا في قصة أو سبب قول عمر هذه، لما فتح عمر الشام قام إليه بلال فقال لتقسمنها أو لنضربن عليها بالسيف، فقال عمر مقولته هذه. قال ابن التين: تأول عمر قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، فرأى أن للآخرين قسم بالأولين، فخشي لو قسم أو لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج، فرأى أن توقف الأرض مفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين. يعني الآن الأرض قاتل عليها المسلمون حتى فتحوها مثل خيبر، فقال أنه رأى أن توقف هذه الأرض المفتوحة كما أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر، جزء منها أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وجزء قسمه. يقول: فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين، كذا قال. ثم يقول الحافظ: وفي المسألة أقوال أشهرها ثلاثة، فعن مالك تصير وقفا بنفس الفتح، وعن أبي حنيفة وثورية خير الإمام بين قسمتها ووقفيتها، وعن الشافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها. والصحيح في هذا أن الأمر راجع للإمام، ولذلك عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة في عدم قسمتها فلم يقسمها. هذا هو يعني القول الراجح في مثل هذه الأمور، ينظر فيها لمصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، فقد يوزعها على الناس وقد يوقفها ويستفيد من خراجها وما يأتي منها للعموم المسلمين. هي الأصل، هي الأصل يعني أن تقسم، يعني مفهوم كلام الأمر. نعم، ما فتحت عنوة، نعم الأصل أنها تقسم على الغانمين الذين يعني، لكن عمر ماذا فعل؟ قال: لا، الأشياء المنقولة هذا تقسم، مثل السبي ومثل الإبل والغنم والأشياء هذه منقولة هذه تقسم، وأما الأرض فنبقيها وتزرع بما يعني، وخراجها يعود على المسلمين بعامة أفضل من قسم هذه الأرض وتذهب خلاص الناس يبيعونها وتصبح أرض يعني المسلمون لا يبقى لهم، لا سيما الأجيال القادمة. فنظر عمر للمستقبل من هذه الأرض، وينبغي في الحقيقة أن تبقى هذا خراج هذه الأراضي إلى اليوم، من حيث يعني المعنى الشرعي أو الموقف الشرعي ينبغي أن تكون هذه الأرض موجودة إلى يومنا هذا، والمسلمون يستخرجون ويعطون الولاة يعني للناس منها بقدر الحاجة وبقدر يعني ما يرون فيه من مصلحة الإسلام والمسلمين. لكن هذا كله ذهب من الأصل. الأصل في مصلحة الغانمين أنها تكون في المنقولة وغير المنقولة. صحيح. لأن الأصل ليس معتبرا هو على كل حال أقوال الأئمة. عمر رضي الله عنه رأى أنه في مصلحة عامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لا سيما وأن هذا المنقول يعني سيستفيد منه الغانم وينتفع به ويكفيه، فإيش الداعي يأخذ هذا ويأخذ الأموال الأخرى والمسلمون بعد ذلك لا يكون لهم نصيب والدولة قد تحتاج بعد هذا الأمر ويصيبهم بعض الحاجة والفاقة، فخلي للمسلمين ويعني أشبه ما يكون بالوقف، أشبه ما يكون بالوقف للمسلمين، يعني غلتها تكون وقف للمسلمين. نعم بالنسبة للأصل نعم. طيب إذا ضاع مثلا كما حصل في هذه الأرض وانتهى، يعني قدر أنه جاء الوالي أو طاوي أو كذا وأراد أن يعيد الأمر إلى الأمر الأول، يعني فهل يملك أن ينزعها ممن يمتلكها الآن؟ نعم لا يعوضه، يعوضه هذا ويوقفها يرجعها أصلا، لأن الرجل دفع فيها مال. يعني حصل بيع غير جائز يعني. نعم. هو اشترى ما يعني العقد الذي اشترى بموجب هذه الأرض التي كانت وقف وعقد يعني لا يجوز. إيه بس ممكن يكون هذا ما عرف إن هذه يعني في أراضي إيه اليوم موقوفة إيه اليوم. وقف وفي سكوك لها معروفة وفي أشياء لها مئات السنين ما يعني، وحتى أصحابها يرفضون أن يغيروا هذا الوقف أو ينقلونه، فللإمام أن يلقي هذا الوقف كما هو، كما هو في يعني في بعض إلى اليوم موجود رباط للمغاربة رباط لكذا رباط لكذا، يعني له مئات السنين وأوقفوه على الحرمين أوقفوه على كذا وهي موجودة إلى اليوم. موجود نعم. مثلا شيخنا لو مثلا كانت في المسجد هنا مثلا المكنسة وقت المسجد، فهل يجوز مثلا أن نصلها إلى مركز مثلا نوضف فيه البرق المخصصة للمسجد؟ لا، إذا الواقف قال هذا خاص بالمسجد لا. نعم. يعني جزء منها الذي فتح بالقوة أعطى الغانمين منه، والذي فتح بالصلح وهؤلاء جاءوا وقالوا خلاص نصالحك على ما في أيدينا أن يكون لنا الشطر ولك الشطر واتركنا فيما نحن عليه، فهذا بدون لا قتال ولا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى لهؤلاء، وجد أنه هنا فيه يعني مصلحتين ستحقق هنا المصالح جميع المصالح، أعطى للغانمين ما فتح وأوقف الباقي في مصالح المسلمين. لكن عمر ما وجد في البلاد المفتوحة، فتح الشام وفتح العراق هذه كلها وين تروح؟ تملك أنت الشام أنت وخمسين ستين واحد في أو مية أو مئتين أو ألف واحد من الجيش، هم ملكوا الشام كلها وذول ملكوا العراق كلها وهكذا، فنظرة يعني بعيدة ويعني فيها فائدة للمسلمين أن يوقف الأرض والمنقولات هذه خذ يعني اقسم بينهم ما شاء الله يجيك خير كثير، ماذا تريد أكثر من هذا؟ لا ليس كذا. نعم. باب من أحيا أرضا مواتا، ورأى ذلك علي في أرض الغرام بالكوفة الموات. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق، ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال عروه قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. النبي صلى الله عليه وسلم بين بيانا عاما أن من أحيى أرضا مواتا فهي له. ليش أرض موات التي لم تعمر؟ وشبه عمارتها بالحياة وتعطيل منفعة الأرض وتعطيل منفعتها بالموات. فإحياء الموات أن يعمد الشخص إلى أرض لا يعلم عنها تقدم ملك لأحد فيها أو عليها، فيحفر فيها بئرا أو يعني يشق فيها نهرا ويبدأ أو يبدأ فيها بزرع أو غرس أو عمل أحواض فيها، أحواض سمك، أحواض كذا، أحواض يعني ينتفع بها بأي نوع، أو يبني فيها، فتصير بذلك ملكا له. وسواء كانت في قرب العمران أو كانت بعيدة عن ذلك، وسواء أذن الإمام أو لم يأذن، فالأصل أن تكون هذه لمن أحياها. فإن جاء الإمام أو السلطان وقال لا تفعل هذا يعوضه عنها الخسارة أو قيمة المثل أو قيمة يعني شبيهة بهذا على حسب ما يرى، ويترك المكان إن احتاجها لشق طرق لمصلحة المسلمين فله ذلك الإمام، لكن بشرط أن يعوضه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك قضاء واحدا صريحا، فلا يحتاج إلى يعني عقل لأحد أو فلسفة كما يقال أو رأي لأحد أن يقول لا بد أن يستأذن الإمام أولا، لا بد أن هذه الشروط ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك جاء في الأثر أن كان الناس يتحجرون يعني الأرض على عهد عمر، فقال من أحيى أرضا فهي له، قال يحيى كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها. للإمام أن ينظم أحوال الناس في هذا، إذا حصلت مشاحة بين اثنين لا هذه أنا أحييتها والثاني يقول أنا كذا، هنا يتدخل الإمام السلطان في ضبط هذا. كذلك للإمام أن يقول إذا أردت حجر يعني أن تحيي أرضا تحجرها، تضع لها سور لتميزها، إذا حصل شيء من المشاحة بين الناس يمكن يضع سن مثل هذه القوانين والنظم لا وقت هذا. لم يأذن ابتداء، نعم لم يأذن ابتداء كان قوانين فعلية، يقول لك هذه أرض الحكومة، هذه أرض كذا، يعني هذه إن حماها لمصلحة الدولة، مصلحة الناس، لمصلحة العامة فلا بأس، هذا له ذلك، له يعني أن يحميها، لا أحد يصيد فيها، لا أحد يزرع فيها، هذه لإبل المسلمين، لزكوات الإبل الصدقة تأكل منها كذا، هذه لا بس. أما أي أرض في الدولة هي أرض الدولة وليست أرض، هذا من الناحية الشرعية ليس حكما صحيحا، ليس حكما صحيحا. الحكم الصحيح أنك إذا وضعت يدك على أرض ليس لأحد فيها ملك وأحييتها فهي لك، هذا الحكم الشرعي. شرط أن يحمي الإمام بشرط أن لا يكون أحيا أحد الأرض قبل ذلك، يعني أحدهم أحيا الأرض وجاء الإمام يريد أن يحمي في هذه المنطقة، عليه أن يعوضه. نعم يعوضه. شيخ حسن الله لو كانت مثلا الأرض وقف للمسلمين لكن يعني ماتت على مدار السنين، يعني الأرض مثلا إذا جاء رجل فأحياها هل يعني تصبح له؟ لا، ما أهم شيء أن ألا يثبت ملك لأحد قبل ذلك. لا. المهم أن معروف أنها أحيت من قبل. وقف يعني مثلا خيبر مثلا الآن مثلا نعتبر أنها مثلا أرض موار، فجئت مثلا أنا فأحييتها لا أي أرض ثبت أنها وقفية أو للمسلمين من قبل فهذه لا. الكلام عندك أراضي فاضية تمشي فيها ما شاء الله ولا لأحد فيها شيء، فلما تدخل عليها وتجلس فيها عدة أيام وتنصب خيامك شهر شهرين ما أحد جاء ولا أحد يعني قال لك والله هذه كذا ولا باين عليها أي علامات من علامات أن أحد جاءها ولا أحد أحيا فيها شيء، فمثل هذه لك أن تحياها وهي لك. نعم تفضل السلام. هذه العمرة هذا شيء آخر، ها ولا من أعمرة من أعمرة أحياء عمرة. نعم عمرة شيء آخر، فهذا من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. شفنا الآن عندنا في العراق يعني الناس شفنا يعني في غلاء في القطع يعني اللي شفنا يعني قطع الناس يعني، أما الأراضي هكذا تسمى حكومية فالناس يعني اضطروا حقيقة لهذا الأمر، والآن صارت سنقول بالآلاف آلاف البيوت هكذا بنيت بدون ضابط بدون الحكومة المعترضة يعني الحكومة المحلية، سواء بعد ذلك يعني ضاعوا الناس أنه ما لهم يعني ما يقدروا يفرشون هذه البيوت فنصبوا لهم الكهرباء وأوصلوا لهم الماء، يعني بعضهم يعني بعض أهل العلم هناك في العراق جازم مضطره يعني لأنه شراء القطع غالي جدا وهو لا سبيل له إلا هذا أنه له مثلا ممكن أنه يبني لكن ليس له أرض. من أحيى أرضا مواتا غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له. والعرق الظالم الظالم يكون ظاهرا أو يكون باطنا، فالباطن ما احتقره الرجل من الأبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه، يعني ما يكون فيها شيء من الأبار ولا شيء من يعني من معادن الأرض أو شيء بناه أحد، يعني من حفر بئرا فيكون قد أحيا بذلك الأرض فليس لأحد أن يأخذها أو يأتي إليها ويجلس فيها. لا يجوز لأحد أن يحجر أرضا وأن يبقيها عنده ويعطلها يقول أنا أحييتها بهذا، هذا أيضا للإمام أن يجعل له وقتا محددا لإحيائها، إن لم يحيها في خلال هذا الوقت تؤخذ منه. لذلك عمر رضي الله عنه قال من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له. خرج رجل من أهل البصرة وقال له أبو عبد الله أبو عبد الله إلى عمر فقال إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا، فكتب عمر إلى ابن موسى إن كانت كذلك فأقطعها له أقطعها إياه. فالمقصود أنه قد يحجرها ويحوطها ببناء ويقول أنا يعني أحييت هذه، هذا تعطيل لها ولا يفعل فيها شيء لا زرع. يا إخواننا لو أننا مشينا بهذه يعني حسب الشرع في هذا لوجدت الأرض كيف تكون ما جنان. نعم ما في شبر فيها إلا خير، وهذا الخير يعود على الدولة يعود على الأمة يعود على البلاد والرغد. لكن لماذا لا يفعل هذا؟ هذا شيء سياسة مقصودة، تجويع الشعوب من بعض الدول، هكذا سياسة مقصودة أن يكون الناس كلها في غلاء وكلها في ضنك يعيشون. وإلا في الأصل أن هذا من أحيى أرض فعله، هذا سياسة شرعية حكيمة عظيمة رب العالمين سبحانه وتعالى شرعها للناس. فبدل ما هذا يأخذ شهادة وانتظر وظيفة وعلى دوره ويأخذ إيش في النهاية فتات 2000 و3000 و5000 ليرة وما أدري إيش أشياء تافهة جدا، يحيي يلا ازرع توكل على الله افعل مشاريع خذ من الأراضي من الحكومة. هذه سياسة الدول النافعة العاقلة التي تريد نفع البلاد والعباد تفعل هذا، لكن بشرط إذا ما كذا نسحبها منك. يسعى بكل كذا ويقترب من هنا حتى يعمرها وحتى صح ولا تكون عمارة في الأرض وفي إنتاج عظيم جدا. فلكن الناس ما تعقل، الله مستعان.